من جاء بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة، من عمل في الدنيا حسنات وجاء بها فله خير من هذه الحسنات، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالسيئة، كيف تريد أن يعطيك الله جائزة حسنة وأنت جبت سيئة؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أي بالسوء، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد فكن أنت لله كما يريد. إذا أردت أن يكون الله لك كما تريد، رحيم غفور ودود، ترك الجنة نجيك من النار، اجعل قبرك من رياض الجنة، اجعلك في درجات عالية يعطيك النعيم، فكن أنت له كما يريد. ماذا يريد منك أن تكون؟ أن تكون عبدا طائعا، ثوابا منيبا، خائفا وجلا، مشفقا، في قلبك مثل النار، كأن النار ما خلقت إلا لك، ترى كل حسنة تسويها تقول ما يدري بها رب، وترى أي بصيرة تعملها كأنها جبل، هذا هو المؤمن. ترى الحسنات العظيمة تقول هذه بسيطة سويت، وترى السيئة البسيطة تقول الله أسويها، أنا أطلع في الحريم، أنا أسمع أغنية، أنا أكل ريال حرام، أنا أنام عن صلاة مفروضة، أنا أعق والدتي، أنا أرفع صوتي على أبي، أنا أقطع رحيمي، أنا أخون، أنا أكذب، أنا أغش، أنا أسب، أنا ألعن، أنا أغتاب، أنا أنم. حاسب نفسك أنت بهذا الوضع، تكون لله كما يريد فيكون الله لك كما تريد. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة ما معنى اللي جابه، تبغى ربي يعطيك غير اللي جبت، فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الآن كل واحد اللي يجي، واحد يجيب ذهب نزل السوق مع ذهب، واحد جاب بعر أكرم الله الجالسين، راح في المزبلة حقة الغنم وجمع البعر وملا شنطته ونزل السوق، يجي يلقى بعر، وذاك اللي نزل ذهب يلقى ذهب.